لهم مغفرة ورزق كريم. يا أو آبائهن

ليستخلفنهم في الأرض Yeah. والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة تعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أمامكم أو بيوت أمامكم أو عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت